بتصلي الجمعة هنا؟ نفترض فيه قبل الصلاة ومن بعد الصلاة يجوز. لا، قبل الصلاة قال عليه السلام: من أتى الجمعة فليغتسل، من أتى الجمعة فليغتسل. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.